جاء في مجلة التوحيد في أحد أعدادها الصادرة العام الماضي بأن وقت صلاة الفجر لا تحين إلا بعد 20 دقيقة من الأذان، وعليه لا يجوز صلاة السنة قبل هذا الوقت، كما أباح البعض بنفسه الطعام والشراب حتى ذلك الوقت. هذا يختلف بحسب الوجدان، إذا أردت أن الأذان يبكي في البلد وأن صاحب الأذان يؤذن قبل الصبح هذا غلط، ولا يحرم الطعام على الصائم، عرف أن المؤذن بكر أن يؤذن قبل الصبح فلا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، لكن هذا مظهر في النصوص على غير مسلم. هذا في كل بلد، إذا عرف الإنسان في بلده في قريته أو في مكانه أو في قبيلته أو في الصحراء اللي هو فيها، إذا عرف أن هذا مؤذن أذن قبل الصبح فإن الطعام لا يحرم على منارته، يأكل ويشرب حتى يطلع ولا تحل الصلاة، لا الفريضة ولا الراتبة، الراتبة تجزي قبل الراتبة. وأما إذا كان عرف أن الراتب أذن الفجر وجب عليه الإمساك على الطعام من الصغار وحل صلاة الفجر وراتبتها أيضا، هذا ليس خاصا به ذكر ولا غيره، فجميع البلاد على هذا النوع، أن المؤذن يتحرى الفجر والمؤذن على طلوع الفجر، وليس من المسلم أن يأكل بعد طلوع الفجر ولا المؤذن ولا تبع الأذان، إذا عرف أن الفجر طلع سلكه ليأكل الله ويقول الصوم لكم صوم فريضة رمضان، ليس له أن يأكل بعد ما علم طلوع الفجر ولا مؤذن معين، ولو كان مؤذن نائم ما أذن أو ما هو مؤذن، العمدة على الصبح، فإذا أذن قبل الفجر وعرف أنه أذن قبل الفجر فإن أذانه لا يحرم الصائم ولا يحل الصلاة، فالأذان في الغلط وفي غير الحلة فلا يحرم الطعام على الصائم ولا يبيح صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر بعد طلوع الفجر فالصيام إنما يصوم في النهار لا في الليل، فإذا كان أذانه مبكرا فإن أذانه ليس في الحلة إلا إذا أراد الأذان الأول فلا بأس، أما لا يستفيد لا لا يستفيد، بل يؤذن بعد طلوع الفجر. طيب هل يعرف الفجر حتى يتبين نفسه من خلق ابيض من خلق اسود من خلق ويلزم كل وقت بهذا ام يكتفي باذن المؤذن؟ يكتفي بالاذن، المؤذن يكتفي يتحرى ويعتني ولا يؤذن الا الى طلعته، كل مسلم يكتفي بالاذن، كان الذي يكتفي بالاذن.